إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الكرام، علمنا أن للإيمان نواقض، أمور أعمال وأقوال تخرج صاحبها من دائرة الإيمان إلى دائرة الكفر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وقال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال جل وعلا من قول المؤمن لصاحبه: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ولا أشرك بربي أحدا. وقال جل وعلا عن المستهزئين: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة لأنهم كانوا مجرمين. قال جل وعلا في قول هاروت وماروت لمن يعلمان بالسحر: يقولان إنما نحن فتنة فلا تكفر، فلا تكفر أي بتعلم السحر. فالمكفرات ونواقض الإيمان كثيرة، وأول هذه النواقض هو الشرك بالله تبارك وتعالى. الشرك بالله أعظم ناقض للإيمان، صغيره وكبيره ينقض الإيمان، ومعنى ينقضه يعني يخرج صاحبه من دائرة الإيمان إلى دائرة الكفر. فالشرك هو الذنب الأعظم الذي لا يغفر الله تبارك وتعالى لمن مات عليه، وكل الذنوب دونه فإن الله تبارك وتعالى قد يغفرها لمن شاء من عباده، كما قال تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي من مات على ذلك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي يغفر لبعض عباده سبحانه وتعالى ما دون الشرك لمن يشاء يوم القيامة، وهذا لمن مات غير تائب منه، وإلا فإن الذنوب كلها يغفرها الله تبارك وتعالى بالتوبة والإنابة إليه، كما قال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يغفر الذنوب جميعا لمن تاب ورجع إلى الله تبارك وتعالى. أما من مات على ذنب، فإن كان هذا الذنب شركا فإن الله تبارك وتعالى لا يغفره لصاحبه، وإن كان دون الشرك فهذا أمره إلى الله تبارك وتعالى، إن شاء عذب وإن شاء غفر له. أما أن الشرك أعظم الذنوب فقد جاء في الحديث الصحيح حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلق. قال: قلت إن هذا العظيم. ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يقع معك. قلت: ثم أي؟ قال أن تزاني قليل شجاب. فهذا الحديث أولا يبين تعاظم أو تفاضل المعاصي في الزمن. فأكبر الذنوب على الإطلاق الشرك بالله. قال له النبي لما سأل عبد الله بن مسعود أي الذنب أعظم، يعني أي ذنب أي معصية أعظم عند الله تبارك وتعالى، فقال له النبي بكلمة جامعة أن تجعل لله ندا وهو قد. وفي هذا التعريف للشرك جمع النبي صلى الله عليه وسلم كل أنواعه، أن تجعل لله ندا في أي شيء، في ألوهيته، في ربوبيته سبحانه وتعالى، في أسمائه وصفاته، فإن الله لا ند له، لا شبيه له، ولا أحد يستحق ما يستحق الله تبارك وتعالى. فالله هو خالق الخلق سبحانه وتعالى ومدبر الأمر، وكل نعمة إنما هي منه سبحانه وتعالى، فلا خالق غيره ولا مدبر للعالم سواه سبحانه وتعالى. فلا ند له في هذا، لأنه ليس هناك من خلق مع الله تبارك وتعالى شر، وكذلك هو المتصرف في كل شيء، وكل نعمة إنما هي منه سبحانه وتعالى. فالله رب العالمين، وبالتالي هو إله العالمين، فدام أنه ربهم خالقهم ومتولي شؤونهم فهو إله، يعني لا معبود لهم غيرهم، يعني لا يجب عليهم بل لا يجوز لهم أن يعبدوا سوى سبحانه وتعالى. فمن عبد سواه فهذا قد ارتكب أعظم الذنب. كيف يعبد سوى الله تبارك وتعالى والحال أن الله ربه؟ قال له أن تجعل لله ندا وهو خلق. فالذي خلقك هو الذي يستحق أن يعبد وحده سبحانه وتعالى. فالعبادة التي ارتضاها الله تبارك وتعالى لنفسه وفرضها على عباده عبادات كثيرة، الصلاة والصيام والزكاة والحج، وتحت هذه العبادات فروع كثيرة، الصلاة من فروعها الركوع والسجود والقيام تعظيما، والوضوء لها شرط لها، واستقبال قبلة، هذه كلها الصلاة، وكذلك فرائضها إنما هي لله سبحانه وتعالى، وكذلك الصوم عبادة، والزكاة قربة عبادة، ومن فروع التقرب بالمال الذبح لله تبارك وتعالى والنذر لله، وكذلك الحج له، فلا يحج إلا بيته، ومن فروع الحج الطواف والسعي، فمن سعى بين مكانين سعي عبادة غير الصفا والمروة فهو مشرك لله تبارك وتعالى، ومن طاف حول بنية أي بنية، أي بنية لو بنى بناء قصرا أو بيتا أو شيئا على شكل الكعبة أو قبرا أو نحوه وطاف به كما يطاف ببيت الله فهذا عبادة. فكل هذه العبادات التي شرع الله لنفسه لتعظيمه سبحانه وتعالى، وكذلك فروعها كلها لله، فمن صرف شيئا من ذلك لغيره فقد أشرك بالله تبارك وتعالى ولو قليلا. كما جاء في الحديث دخل رجل النار في ذباب، ودخل رجل الجنة في ذباب. الذي خلوه في واحد بسبب ذبابة دخل الجنة، وآخر بسبب ذبابة دخل النار. ثم أخبرهم النبي الخبر أن أناسا يعني جاءوا على طريق ووضعوا صنما له، وكانوا لا يجيزون أحدا إلا أن يقرب لهذا الصنم شيئا، يقول قرب الإله، يعني لا نتركك تمر يعني في المكان من المكان إلا أن تقرب شيئا. يقول فجاء رجل فقال له قرب حتى يسمح له بالمرور، فقال ما عندي ما أقرب، فقال له قرب ولو ذبابة، يعني لا نتركك تمر إلا إذا قربت شيء ولو ذبابة، لو أخذت ذبابة وقربتها. فقال ما كنت ليقرب شيئا لغير الله ولو ذبابة. فأخذوه فقتلوه، قال النبي فقتلوه فدخل الجنة. وجاء آخر فقيل له قرب فقال ما عندي ما أقرب. فقال له قرب ولو ذبابة. فأخذ ذبابة يعني قربها بمعنى أنه ذبحها فتركوه يمر. قال النبي فدخل النار. فهذا دخل النار بهذا الشيء الحقير. شيء حقير لكنه ما دام أنه قربه لغير الله تبارك وتعالى فأخبر النبي أن هذا دخل في النار ودخول هذا في النار دخول أبدي دخول المشركين. فمن ذبح لغير الله قرب شيئا لغير الله ولو ذباب فهذا من أهل النار. كذلك جاء النبي صلوات الله والسلام عليه لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة بعد الفتح قاصدا هوازن مر المسلمون على شجرة كان المشركون ينوطون بها أسلحتهم والنوط تعليق لوحة كبيرة وكانوا يعتقدون فيها في جاهليتهم أن من علق سلاحه من ناط يعني سلاحه على هذه الشجرة ثم حارب أعداءه انتصر عليه كان فيها سر أو فيها بركة أو نحو ذلك مما يتوهمه المشركون فيما يتوهمونه مما يعبدونه من دون الله. فقال يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. اجعل لنا ذات أنواط يعني شجرة ننوط بها كما لهم كما للمشركين ذات أنواط. فقال النبي الله أكبر. قلتم والذي نفس محمد بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آله. فالنبي كبر استعظاما لهذا الطلب والذي طلبه أصحاب وأن الذي قالوه اجعل لنا ذات أنواط هو نفس الكلام الذي قاله أصحاب موسى له عندما مروا بعد أن أنجاهم الله تبارك وتعالى من الغرق ومن قوم فرعون. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. مروا على قوم كما قال جل وعلا وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعطفون على أصنام لهم. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فقال لهم موسى عليه السلام إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال غير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالم. يعني هل تريدون إلها غير الله تبارك وتعالى وقد فضلكم على العالمين. فالشاهد أن النبي قال لأصحابه الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط قال الله أكبر. قلتم والذي نفس محمد بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى جعلنا إلها كما لهم آلهة. فمن توهم واعتقد ظانا وهو ظن كاذب في شجرة أو في حجر أو في قبر أو في أي مخلوق من المخلوقات عملا وسرا وراء الأسباب واستلهم هذا السر أو دعاه أو تبرك به أو نحو ذلك فهذا قد أشرك الشرك الأصغر المخرج عن الملة. الشاهد من كل هذا أن الشرك ضروب كثيرة أعمال كثيرة. الشرك في ألوهية الله تبارك وتعالى والشرك في ربوبيته بمن ظن أن هناك خالقا مع الله تبارك وتعالى أو رازقا معه أو متصرفا معه بل الخلق كله لله والتصريف كله لله سبحانه وتعالى. وما أصابك من خير فمنه وما أصابك من ضر فمنه سبحانه وتعالى ولا يقدر على هذا وهذا إلا الله سبحانه وتعالى. فمن ظن أنه بقدرته أو بفعله يفعل أو يخلق أو يرزق فهذا مشرك كما قال يعني المؤمن لصاحبه قال له أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه هو الله ولا أشرك بربي أحدا عندما تباهى بجنته وقال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فقال له صاحبه أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحد. وكما قال المؤمنون لقارون لما قال إنما أوتيته على علم عندي، قال جل وعلا أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخسفنا به وبدار الأرض. فالشرك في ربوبية الله تبارك وتعالى أو في ألوهيته أو في أسمائه وصفاته، فإن الله تبارك وتعالى هو متسمي بأسماء وهذه الأسماء لائقة به ومتصف بصفات، والله تبارك وتعالى لا يشبه أحدا من خلقه سبحانه وتعالى، فهو السميع العليم. فمن ظن أن هناك من يسمع كسمع الله تبارك وتعالى فإن الله يسمع خلقه كلهم سبحانه وتعالى، ولا يخفى عليه خافية من أمر خلقه سبحانه وتعالى في السماوات والأرض. فمن ظن أن غائبا يسمعه من وراء الأسباب أو يراه من وراء الأسباب فهذا كافر بالله تبارك وتعالى، قد كفر بالله تبارك وتعالى وأعطى هذا المخلوق من الصفة ما هو لله تبارك وتعالى. فإن الذي يعلم الغيب هو الله سبحانه وتعالى. فمن ظن في مخلوق علم غيب فلا شك أنه قد أشرك بالله تبارك وتعالى، ولا يعلم مخلوق من الغيب إلا ما علمه الله تبارك وتعالى ملكا أو رسولا أو غيره. قالت الملائكة سبحان لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب. فالملائكة لا يعلمون الغيب ولا يعلمون من الغيب إلا ما علمهم الله سبحانه وتعالى. وكذلك رسل الله وأنبياؤه لا يعلمون من الغيب إلا ما أطلعهم الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا عن نوح قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. وقال تبارك وتعالى عن نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك نتبع إلا ما يوحى إليه. فالأنبياء والرسل لا يعلمون من الغيب إلا ما أطلعهم الله تبارك وتعالى. فمن ظن وادعى أن أحدا من الأنبياء أو الرسل يعلم الغيب كعلم الله تبارك وتعالى فيعلم أحوال الناس في كل البقاع وفي كل الأزمان وفي كل الأوقات فهذا مشرك بالله تبارك وتعالى، قد جعل لله ندا والله لا ند له سبحانه وتعالى. فمن ادعى كذلك هذا في غيره كما يدعى للأولياء أو لبعض الصالحين أو لمن ماتوا أنهم يعلمون حال الأحياء ويعلمون حال غيرهم، فهؤلاء المشركون قد أشركوا بالله تبارك وتعالى وجعلوا لله ند. وأعود فأقول أعظم أنواع العبادة وأعظم أفرادها وأعلاها الدعاء، وهذا لله تبارك وتعالى كله، فالدعاء كله بخير الدنيا والآخرة إلا، فلا يدعى إلا هو سبحانه وتعالى. فمن دعا غيره لجلب منفعة في الدنيا والآخرة أو لدفع مضرة فهذا قد أشرك بالله تبارك وتعالى. وكذلك الحلف تعظيما، هذا من أنواع التعظيم، لا يحلف إلا بالله. قال النبي من حلف فليحلف بالله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فمن حلف بغير الله معظما له معتقدا تعظيمه كما يعظم الله فهذا مشرك. وكذلك الحب عبادة فلا يكون إلا لله وحده. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أندادا يعني جعلوا لله ند في محبتهم لهؤلاء الأنداد، يحبونهم كحب الله. قال جل وعلا والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فهذا اتخاذ أنداد في الحب، فالحب عبادة لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. وأما من أحب غير الله تبارك وتعالى هذا الحب حب عبادة، فهذا قد اتخذ له ندا من دون الله تبارك وتعالى. فالشاهد أن قول النبي في حديث عبد الله بن مسعود أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هذا من جوامع كلمه جمع هذا كله. من جعل لله ندا في ربوبيته، في ألوهيته، في أسمائه، في صفاته، في حقوقه سبحانه وتعالى على عباده، فقد اتخذ ندا من دون الله، وهذا أعظم الذنوب. ومن مات على ذلك فهذا ذنب لا يغفره الله تبارك وتعالى، هذا ذنب لا يغفره الله، ولو كان قد سلف لصاحبه من العمل الصالح مثلا، خلي يكون عامل معه صام دهورا وتصدق ملايينا وفعل من الخير ما فعل، فإن الله تبارك وتعالى لا يغفر. قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. كل عمل يعمله المشرك وإن قصد به الله تبارك وتعالى بعض هذا العمل فإن الله تبارك وتعالى لا يقبله ما دام أنه قد أشرك بالله تبارك وتعالى. فإذا هذا أول ناقض للإيمان، الشرك بضروره. وقد قلت وأقول إنه يجب علينا جميعا أن نتعلم هذه الضروب وهذه الأشكال من الشرك نتجنبها. ممكن يقع الإنسان في الشرك ويقع جهلا، فإن الصحابة عندما قالوا للنبي جعلنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط ما كانوا يظنون أن هذا شرك أكبر يخرج يعني صاحبه من الملة إلى الكفر، فنبههم النبي وأخبرهم بأن هذا الذي طلبوه إنما هو الشرك الأكبر المخرج من الملة. فلذلك يجب أن نتعلم هذه الضروب لنتقي هذا الذنب الأعظم الذي هو أعظم الذنوب. وأما كلمة حديث في مسعود رضي الله تعالى عنه، فإن النبي قال له بعد ذلك في الذنب الثاني قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، وهذا من أعظم الذنوب بعد الشرك، قتل الذرية، أن يقتل إنسان ولده، وسواء هذا القتل كان وهو في بطن أمه كما يفعل كثير ممن ينسبون إلى الإسلام، وكثير من أهل الجاهلية يقتلون الأولاد في البطون في بطون أمهاتهم خشية الفقر ونحو ذلك مما يسمونه تحديد نسل. ولكن هذا قتل، كل من نفخت فيه الروح بعد 40 يوما فهو نسل، فقتله من أجل هذا يعني ذنب أعظم بعد الشرك بالله تبارك وتعالى. ثم قال له النبي أن تزاني في الذنب الثالث، قال أن تزاني حليلة جاد، وهذا من أعظم الذنب، الزنا فاحشة وذنب، ولكنه في المحارم عظيم يكون أعظم، فالأمهات والأخوات والعمات والخالات، ثم هو في الجارة يعني عظيم كذلك. بل النبي جعله هنا يعني ذنب أعظم بعد قتل النفس، وذلك لحق الجار، لحق الجار، فلما كان الجار حق فأصبح من يخون يعني جاره في زوجته قد ارتكب يعني أعظم ذنب بعد القتل، فهذه الذنوب عظيمة. ولكن نحن في نواقض الإيمان، ونبين أن نواقض الإيمان يعني من الشرك أكبر من أكبر الذنوب، فإن هذه الذنوب التي بعد الشرك بالله تبارك وتعالى مع عظمها ودخول أصحابها النار إلا أنها أعظم، ليست أعظم من الشرك، لأن الشرك مخلد خلودا أبديا ما استطاع له يعني في العذاب عياذا بالله. وأما هذه فإن مردها في الآخرة لمن لم يتب منها إلى مشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء رحم صاحبها وكفره له بشفاعة أو بحسنات قد تنفعه، وأما الكافر فإنه لا تنفعه حسنة له قط ولا تنفعه شفاعة الشافعين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا الإثم كله، أستغفر الله ولكم من كل ذنب في الفحر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فجاهد في الله حق وجاهد في الله حق جهاده حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه فصلوات الله وسلامه عليه. هناك ضرب آخر من ضروب الشرك دون ما سمعتم من الضرب الأول، وهذا شرك الرياء. الرياء وهو أن يوقع العبد العبادة مما يعبد بها الله تبارك وتعالى، ولكنه يريد أن يرى الناس مكانه في هذه العبادة ليمدحوه بذلك، فيقال عنه مثلا مصلي أو خاشع أو متصدق أو مجاهد أو حسن السيرة والأخلاق، يعني يريد أن يمدحه الناس لعباداته هذه التي يعبد بها الله تبارك وتعالى. وهذا ضرب من ضروب الشرك. الله تبارك وتعالى أولا لا يقبل من العبادة إلا ما كان خالصا لوجهه، فما أوقع من العبادة لله قبله الله عز وجل، وأما ما أوقع وفي النية غير الله فإن الله لا يقبل، كما جاء في الحديث حديث الصحيحين أنا أغنى الشريكين عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته شرك. هذا حديث عظيم مهول، فالله يقول أنا أغنى الشريكين عن الشرك، يعني كل شريكين من البشر فإن أحدهما لا يستغني عن الآخر، كل واحد محتاج الآخر، شريكين في مال في أي شيء في تجارة فيه، ولذلك تشارك ويقول الشركة. أما الله سبحانه وتعالى الله يقول أنا أغنى الشريكين، إذا أشرك بي فإني لا أقبل شركة مع أحد، الله لا يقبل شركة مع أحد سبحانه وتعالى، إما أن يكون العمل له وإلا كان لغيره، كله له، إما أن يكون العمل كله لله وإما أن يتركه الله تبارك وتعالى لصاحبه فلا يعجره على هذا الجزء الذي نواه لله. فمن نوى أن يعمل عملا لله يصلي، هو يريد أن يصلي لله، لكنه يريد أن يمدحه الناس بهذا وأن يثنوا عليه بأنه مصلي أو يخشع في الصلاة يتظاهر بالخشوع في الصلاة ليمدحه الناس، يقول فلان خاشع في صلاته أو يصلي فيها فيمدحونه لذلك، أو يتصدق حتى يقول الناس إنه محسن، أو يجاهد في سبيل الله حتى يقول الناس إنه رجل شجاع يجاهد. هذا كله لا يقبله الله تبارك وتعالى، لا يقبل الله إلا عمل إلا من أوقع العبادة له، يريد وجهه سبحانه وتعالى، يريد أن يأجره الله تبارك وتعالى على هذا الأمر. وإن كان طبعا يعني إذا كان قصده أن يعني يؤتيه الله تبارك وتعالى حسنة الدنيا مع حسنة الآخرة فهذا معنى، كما دعا الله تبارك وتعالى يريد الجنة، فإرادة الجنة بالعمل لا تنافي الإخلاص بل هذا من الإخلاص، وكذلك إرادة أن يعطيه الله تبارك وتعالى في الدنيا كسعة الرزق وراحة النفس ونحو ذلك من أثر العبادة فنعم، فإن هذا من ثمرات العبادة، العبادة لها ثمراتها في الدنيا والآخرة، يعني رتب الله تبارك وتعالى العبادة الخالصة له سبحانه وتعالى ثمرتها في الدنيا، كما قال سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم لأحسن ما كان يعمل، فهذا من فضله وأحسانه سبحانه وتعالى. فإن من عمل صالح الله يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالحياة الطيبة من طمأنينة القلب وهدوء النفس وراحة البال والثقة بالله تبارك وتعالى والتوكل عليه والإنابة إليه، وكذلك مما يبسط الله به من الرزق أو يعافي به من البدن أو يخرج به من الظلمات، يعني ما يكلأ الله تبارك وتعالى به عبده المؤمن بصنوف الرعاية والإحسان في هذه الدنيا أثر، هذا من آثار عباية الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك ما ذكره الله تبارك وتعالى لعبده المؤمن في الآخرة من الجنة، والله قال عن أشرف عباده إبراهيم عليه السلام أو من أشرفه هو خليل الرحمن، قال ولقد آتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، ولقد آتيناه أي إبراهيم أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فما أعطاه الله تبارك وتعالى في الدنيا من حسنة هي من تفضله وإنعامه سبحانه وتعالى على عبده المؤمن. وفي دعاء النبي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فسؤال الدنيا وسؤال الآخرة وجمعهما هذا لا ينافي يعني لا ينافي أن يكون العبد مخلصا لله تبارك وتعالى، بل هذا من الإخلاص أن يريد بعمله وجه الله تبارك وتعالى وثمرات هذا من إحسانه لعبده في الدنيا وإحسانه سبحانه وتعالى لعبده في الآخرة. فمن توجه بأي عمل صالح يريد الله من الله تبارك وتعالى أن يعني يكافئه في الدنيا ويكافئه في الآخرة كتعف الرزق أو شفاء المريض كما قال النبي داووا مرضاكم بالصدقة. فالصدقة سبب من الأسباب يعني شفاء المرض، وقال صلى الله عليه وسلم من أراد أن يقسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه. فجعل النبي وصل الرحم سبب من أسباب حصول ثمرات له في الدنيا كبسط الرزق والإمداد والإمهال في الأجل. فهذا من طلب أو من يعني أقدم على العبادة صلاة أو صيام أو زكاة أو حج يريد هذا وهذا، يريد حسنة الدنيا وحسنة الآخرة، فهذا لا ينافي لا ينافي الإخلاص، بل هذا مخلص لله تبارك وتعالى. أما المرائي فإنه يفعل ليمدحه الناس وليرى الناس مكانه، وهذا هو الشرك أو النوع الثاني من الشرك. وفيه حديث صحيحين، حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أنه قال ما كنت لأمدح أحدا بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول من تفجر بهم النار ثلاث: متصدق ومجاهد وعاهد. فأما المتصدق فيأتي به الله يوم القيامة فيذكره نعمته ويقول له ماذا عملت بها، فيقول ربي لم أسع بابا من أبواب الخير تحبه إلا أنفقت فيه، يعني ما تركت باب من أبواب الخير أنت تحبه إلا أنفقت فيه. فيقال له كذب، إنما تصدقت ليقال محسن وقد خير، يعني كان يريد بصدقته غير وجه الله تبارك وتعالى، لا يريد ثواب الدنيا والآخرة وإنما يريد ثوابه من الناس أن يمدحوه بذلك. وأما المقاتل فيأتي به الله ويذكره نعمته ويقول ما فعلت بها، فيقول يا ربي قاتلت في سبيلك حتى قتلت، فيقال كذب، إنما قاتلت ليقال شجاع وقد خير. وأما العالم فإن الله يأتي به على أمام الناس ويذكره نعمته ويقول له ما فعلت، يعني بهذه النعمة علمتك العلم، فيقول ربي تعلمت العلم وعلمته في سبيلك، فيقال كذب، إنما تعلمت أو علمت ليقال عالم وقد خير. فهؤلاء الرسول يخبر بأنهم أول ناس يدخلوا النار، أول من تسجر بهم النار ثلاث، يعني أول ناس يدخلون النار قبل الكفار. أدخل الله المرائين وهذا من حظهم السعيد الناس فيه، وذلك أنهم لا عقول لهم، يعني أنت تعمل يعني هذا العمل ما قيمة، يعني ما قيمة مدح الناس أمام ثواب الله تبارك وتعالى لا مقارنة، يعني خلي الناس يمدحونك بس ما قيمة هذا إذا كانت يعني لك لسان عند الناس مدحوك به، ما قيمة هذا أن يكون ثواب الله تبارك وتعالى لك في الآخرة. فلضعف عقولهم ولصرفهم ما ينبغي أن لا يصرف إلا لله، العمل الذي يجب أن يكون إله لما صرفوه لغيره وأشركوا مع الله تبارك وتعالى هذا الغير، أشركوا أنفسهم أن تمدع على هذا النحو، فإن الله تبارك وتعالى لم يقبل عبادته. وهذا قد قال أهل العلم أنه غير مخلد في النار، يعني هذا ذنب أعظم أو من الذنوب العظمى وهو دون الشرك الأكبر، وهو يحبط العمل لكنه لا يخلد صاحبه في النار خلود الكفار وخلود من أشرك شركا أكبر. والله تعالى أعلم. على كل حال الشرك كله ضرر، ضرر شيء، والشرك الأكبر منافذ للإيمان، صغيره وكبيره. وقد سمعتم حديث الزبار، وأن من الناس من دخل النار خالدا مخلدا فيها أبدا في زبار قدمها لغير الله تبارك وتعالى. فلتكن أعمالنا كلها لله سبحانه وتعالى. اللهم وفقنا إلى طاعتك ومرضاتك وتوحيدك وعبادتك وحدك لا شريك لك، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله.